دورت عليه فين بس ألقاه فين بس ألقاه دورت عليه خد قلبي معاه خد روحي معاه ولا ساب خبر ولا ساب عنوان ولا عارفة حتى في أي مكان ولا عارفة حتى إن كان زعلان طال السهر ولا عين بتنام ولا طايلة أشوفه في الأحلام وأعد وأحسب في الأيام I'm sorry.